بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الوصايا. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ قال: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ وكان الباب السابق لهذه الترجمة وباب إذا وقف أو أوصى لأقاربه. ومن الأقارب؟ ومن الأقارب؟ هنا أيضا يقول: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ فذكر رواية عن سعيد المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. فأشار بذلك الإمام البخاري رحمه الله أن النساء وكذلك الولدان يدخلون أيضا في الأقارب. يعني مقصد الإمام البخاري رحمه الله من هذه الترجمة دخول النساء في الأقارب وكذلك دخول الأولاد أي الفروع، يبقى يدخل في ذلك الفروع وأيضا النساء في الأقارب. يبقى إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ترى من الأقارب؟ هل يترى يبقى من جهة العصبات، وهل تدخل النساء، وهل تدخل الولدان أي الفروع أم لا تدخل؟ فكانت الترجمة الثانية هو دخول النساء والولدان في الأقارب. يبقى لو أوقف أو أوصى لأقاربه يبقى بتدخل النساء أيضا في الأقارب وكذلك يدخل الفروع. يبقى قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم على بطون فقال: يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. يبقى الشاهد من كده هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر: وأنذر عشيرتك الأقربين، من الأقارب؟ فنادى على هذه البطون، بطون قريش، وكذلك نادى على عمي ونادى على عمتي ونادى أيضا على ابنتي. يبقى على النساء وعلى أيضا الفروع. يبقى إن أوقف أو أوصى لأقاربه يبقى تدخل النساء ويدخل أيضا فروع ولدان في الأقارب. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب هل ينتفع الواقف بوقفه إذا أوقف أرضا أو أوقف يعني شيئا ما، ويطرى على ذلك هل جاز له أن ينتفع الواقف بهذا الوقف أم لا ينتفع؟ قال: باب هل ينتفع الواقف بوقفه وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا جناح على من وليه أن يأكل منها. يبقى ده كان شرط عمر رضي الله عنه، واشترط ذلك الشرط لما أوقف هذه الأرض. يبقى أوقف هذه الأرض وبالتالي اشترط أن من ولي أو كان نظر هذه الأرض ولي هذه الأرض يأكل منها. قال: لا جناح على من وليه أن يأكل منها، وقد يلي الواقف وغيره. يبقى ممكن هذا الكلام يبقى ده شرط عام، فالواقف يترى لو ولي هو أو كان نظرا لذلك الواقف هل يأكل أم لا يأكل، فلذلك يبقى ده كان اشتراط عام. قال: لا جناح على من وليه أن يأكل منها، ولم يحدد يبقى سواء كان من الأقارب أو كان ناء الواقف بنفسه أو غير ذلك. لذلك قال: وقد يلي الواقف وغيره، وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله فلو أن ينتفع بها كما ينتفع بها غيره وإن لم يشترط. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال أركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، فقال في الثالثة والرابعة أركبها ويلك أو ويحك. ثم أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال أركبها، قال يا رسول الله إنها بدنة، قال أركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. وطبعا هذه البدنة كانت عبارة عن هدي يهدي ذلك الرجل إلى الكعبة، يبقى ده هدي أخرجه من ملكه فأصبح حيهدى إلى الكعبة، هل يا ترى يجوز انتفاع به أم لا؟ وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الإعياء على ذلك الرجل قال أركب هذه البدنة، يبقى مش بدنة كده للحرس وغير ذلك، لكن هي هذه بدنة أهداها هذا الرجل إلى الكعبة، يبقى كان هدي، يا ترى يجوز أن ينتفع بذلك الهدي بظهره؟ يبقى يجوز طالما أن الهدي كان يطيق ذلك. وكذلك لو الانتفاع من ذلك على الرغم أنه حدد أن ده هدي يبقى لا يجوز الرجوع، لكن ينتفع انتفع بظهره. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما به من عياء قال اركبها، فقال رسول الله إنها بدنة، يعني ده بدنة وقد أداها، يبقى هدي يصل إلى الكعبة، فقال اركبها، حتى قاله في الثالثة ويلك أو ويحك، يعني كأنه ينبغي أن يسمع ويطيع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم منتبه أنها هدي وأن هذه البدنة هي للكعبة، ولكن قال اركبها بناء على أو إشارة إلى جواز أن ينتفع بظهر هذا الهدي. فلذلك قال قد اشترط عمر، يبقى ده شرط اشترطه لما أوقف هذه الأرض، قال جرع على من وليها أن يأكل منها، بغض النظر بقى كان غنيا كان فقيرا، كل من قام بنظارة هذا الوقف يبقى له أن يأكل منها بهذا الشرط. قال وقد يلي الواقف وغيره، يبقى ده شرط عام ابتداء كده، هو دون أن يحدد يا ترى من حيقوم على هذا الوقف، من نظر هذا الوقف، لم يعين لم يحدد، فقد يكون الواقف بنفسه أو أحد أبنائي أو أحد أصدقائي أو يعني أحد المسلمين. فكل من ولي هذا الوقف وقام بالنظارة يبقى له أن يأكل منها، له أن يأكل منها. لذلك قال وقد يلي الواقف وغيره، وكذلك كل من جعل بدنة أو شاء لله فلو أن ينتفع بها كما ينتفع بها غيره وإن لم يشترط. قلنا لأن هذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم كبها ولم يسأله يا ترى اشترط أن يعني يستثني ذلك الظهر حتى يبلغ إلى الكعبة أم لا، لم يستثني ذلك ما اشترط، ومع ذلك قال اركبها. يبقى لو كان له بدنة وأوقف ذلك جاز أن يتبع الضرية حتى لو لم يشترط. الإمام البخاري رحمه الله يرى أن الواقف جاز أن ينتفع بوقفه، جاز أن ينتفع بوقفه، ولو شرط ذلك لنفسه أو شرط ذلك لأحد أقاربه فلا حرج في هذا الأمر. قلنا الإمام البخاري رحمه الله يترجم هذه الترجمة يبقى هو يرى ذلك الأمر، قلنا غيره يرى أنه لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه، قلنا بناء على إيه؟ أنه وكأنه عاد في صدقته، قلنا لأن المتصدق لا ينتفع بصدقته كما مرت علينا الروايات، وأن عمر رضي الله عنه لما جعل ذلك الفرس في سبيل الله وأعطاه لذلك الرجل ورأى ما بهذا الفرس من الهزال إلى غير ذلك وأن أراد أن يشتري ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تشتري صدقتك، وقال أن العائد في الهبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. هنا على الرغم أنه كما ذكرنا حيشتري، يعني يشتري أحد المشترين هو، ولكن لا يشتري ما تصدق به، يبقى ده أساسا قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن منع الواقف أن ينتفع بوقفه كان من هذا الباب، باب أنه هو أساسا هو لما أوقف يتصدق بهذه الأرض مثلا فليس له أن ينتفع، وكأنه انتفع بصدقته، أي نوع بقى من نوع الانتفاع، فمش هيشتري صدقة ولكن انتفع بصدقته. فلذلك قال الواقف أو قال بعض الواقف لا ينتفع بوقفه، لكن الإمام البخاري رحمه الله يرى أن الواقف ينتفع بوقفه، وخاصة لو اشترك اشتراط عمر وعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه بالنواجذ. يبقى عمر رضي الله عنه وارضاه لما اشترط بمحضر من الصحابة حتى لو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم نقول كان بمحضر من الصحابة ولم ينكروا ذلك الأمر، لم ينكروا هذا الأمر، وأن عمر رضي الله عنه أوقف ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا الشرط لا يجوز أو باطل، يبقى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية بريرة لما اشترط عائشة رضي الله عنه أنها لا اشترطوا له الولاء، فقال اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن. ثم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا في ليس في كتاب الله فهو شرط باطل ولو كان 100 شرط. يبقى بين المسألة ما اشترطوا، وإحنا المسلمون عند شروطين، ولكن شرط يعتبر شرعا، يبقى مش كل شرط هيعتبر، ولكن الشرط باعتبار الشارع، إن اعتبر الشارع هذا الشرط يبقى ده شرط ليس باطل، يبقى يتم التعامل من خلاله. الشارع قال هذا شرط باطل، يبقى عند ذلك يتم إسقاطه. يبقى دي قاعدة المسلمون على شروط عند شروطهم، يبقى فيما صح من الشروط، يبقى مش يبقى على إطلاقها كده، ولكن تقيد بما صح من الشروط. قلنا لأن أهل بريرة اشترطوا لهم الولاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عيش اشتريها واعتقيها وليشترطوا ما شاءوا، يعني اشترطوا ما شاءوا، ثم بعد ذلك بيّن وقال إنما الولاء لمن أعتق. يبقى ولاء بريرا مين؟ لعائشة رضي الله عنها. طب هم اشترطوا هذا الشرط، نقول هذا شرط باطل، هذا شرط باطل. ولذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن هذه المسألة، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو شرط باطل ولو كان 100 شرط، حتى لو كان شرط كثير. وفي المقابل أيضا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، من باع شجرة أو نخلة قد أبرت فثمرة ذلك للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يبقى لو المبتاع اشترط يبقى ده شرط صحيح. يبقى لو كان المشتري يشتري النخلات ويكون البائع كان قد أبر النخلة، نقول يبقى الثمرة التي تخرج هي للبائع كما قضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا اشترط المبتاع. لو اشترط المبتاع يبقى ده شرط صحيح كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال وقد يلي الواقف وغيره، يبقى قال ان هو يلي الوقف ده ياكل منه. طب ده الواقف هو اللي ولي هذا الوقف ياكل منه، غيره اقاربه ولده مثلا احد الاقارب يبقى ياكل منه. وكذلك كل من جعل بدنا او شيئا لله فلو ان ينتفع بها كما ينتفع بها غيره. لو كانت مثلا اوقف هذه البقره وهي حلوب جاز ان يشرب من لبنها كأحد الشاربين، أو أن رجلا أوقف أرضا على الفقراء المسلمين ثم افتقر، يبقى أحد الفقراء هو الآن يبقى يأكل منها يأكل منها، يبقى ده لا ينطبق عليه أن العائد في الهبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يبقى ده لم يعد في صدقته، لم يعد في صدقته. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الأمر، وأن هذا الرجل لما جعل هذا الهدي يبقى قال اركب على ظهر ينتفع بها بأي نوع من أنواع الانتفاع، أي نوع من أنواع الانتفاع طالما كان انتفاعا مباحا. يبقى الأمر ده فيه خلاف ما بين العلماء، إذا أوقف هل جاز له أن ينتفع بذلك؟ يرى هذا الإمام البخاري يرى أن الواقف ينتفع بوقفه إن اشترط ذلك، إن اشترط هذا الأمر. يبقى لا دناء على من وليها أن يأكل منها وقد يلي الواقف وغيره. ثم ذكر الباب التالي، قال باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز، إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز، لأن عمر رضي الله عنه أوقف وقال لا جناح على من وليه أن يأكل، ولم يخص أن وليه عمر أو غيره، يعني قال ولم يخص إن وليه عمر أو غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين، قال أفعل، فقسمها في أقاربي وبني عمي. إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره يبقى أوقف هذا الأمر، ويبقى بمجرد الوقف خرج من ملكي، خرج من ملكي. طب يا ترى من الذي سيقوم بقبض هذا الشيء؟ بمجرد أنه هو أوقف يبقى ده صحيح، هذا وقف صحيح. لذلك إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره يبقى مجرد أنه أوقف خرج من ملكي. طب يا ترى فين المسألة؟ هل لا يخرج من ملكي إلا بالقبض، ولا مجرد أنه أوقف، مجرد أنه أوقف خرج بذلك من ملكي هيسلم لمين؟ يبقى يعين بعد ذلك، ليس بالحتم اللزوم إن أوقف يسلم مباشرة، ولكن كما بيّن في هذه المسألة لأن عمر رضي الله عنه أوقف وقال لا جناح على من ولي أن يأكل، ولم يخص إن وليا عمر أو غيره، يبقى نقول على ذلك أوقف واشترط الشرط ده. طب مين اللي حالي الوقف ده؟ هو لم يعين، لم يخصص، يعني لم يخصص ولكن هو اشترط الشرط ده، فمجرد أنه أوقف الأرض دي يبقى خرجت من ملكي، أصبحت وقفا، يبقى لا يجوز أن يعود فيها. قلنا غير الهبة، قال إن دي هتبقى هدية لفلان، يبقى هي ليست بهدية حتى يقبض فلان هذه الهدية. يبقى العقد دايما كده هيكون بالقبض، يتم عن طريق القبض، نقول أن فلانا أوصل فلان أن يكون له 1000 من الجنيهات بعد موته، جاز أن يعود في ذلك، نعم، لأن ده العقد لم يتم. إمتى يتم العقد ده؟ بقبض الموصى له هذا الأمر، وده مش هيتم إلا بعد موته الموصي أساسا، فيبقى ده عقده عقد، ولكن العقد ده لم يتم بعد، يتم أساسا بالقبض، القبض لم يتم. هنا كذلك يبقى هو حدد أن يبقى هدية لفلان، هدية لفلان، ولكن لم يتم القبض، يبقى لم يتم القبض، يبقى العائد في الهبة، لو عاد في هبته يبقى بعد في الهدية، رد علي هذه الهدية، فعلى ذلك يبقى عائد في هبته أو في صدقاته. لكن هو هذا لا يتم العقد إلا بالقبض، إلا بالقبض. هنا كذلك، لكن الوقف يتم بمجرد أنه أوقف، قال هذه أرض وقف لله عز وجل، خلاص يعني وقف، هيعمل على إيه؟ لسه لم يعين ولم يحدد. طب يا ترى ما الذي سيستلم الوقف دوت؟ لم يعين ولم يحدد، جاز، يبقى في الحالة دي تم هذا العقد. فين الطرف الثاني الذي يستلم؟ يبقى لسه هو لم يعين، لكن يبقى الوقف ده كعقد بيتم بمجرد أن الواقف أوقف هذا الشيء. لذلك قال إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز، جائز، لأن عمر رضي الله عنه أوقف وقال لا جناح على من ولياه أن يأكل، ومحددش ولم يخص إن ولياه عمر أو غيره، لسه اللي بس اشترط كده الأرض دي أوقفها لله، واشترط أن هو الذي يلي هذا الوقف يقوم بنظراته، يبقى ده هيأكل منه. طب مين هو؟ لم يعين بعد. طب هو عمر أو غيره؟ لم يعين بعد، ولكن اشترط الشرط ده. وبعد كده كل من ولي ذلك الأرض سواء بقى كان الواقف أو غيره كما بينا في الترجمة السابقة، قال إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين، أرى أن تجعلها في الأقربين، فقال أفعل، فقسمها في أقاربي وبني عمي. يبقى لم يقبضها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي كانت الأرض بيرحاء، وقال أنه تصدق بها أو قبل الله سبحانه وتعالى، فيبقى لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبض هذه الأرض من أبي طلحة، ولكن قال له اجعلها في الأقربين، يبقى هيقوم بقسمتها على أقاربه، يبقى لم يتم القبض، ولكن يبقى ده وقف، هذا عقد تم بمجرد أن الواقف أوقف هذه الأرض. ثم ذكر باب التالي، باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز، ويعطي الأقربين أو حيث أراد. الداري دي صدقة لله، صدقة لله، يبقى أوقفها كده. طب هو لمين؟ إيه الجهة التي أوقف عليها؟ حتى لو لم يعين، يأتي التعيين بعد كده، يبقى حتى لو لم يعين، يبقى قال إن هي ابتداء كده خرجت من ملكي، يعني كأنه قال هذه ليست في ملكي، أخرج من ملكي. طب تذهب لفين؟ توجه إلى فين؟ يبقى على ذلك يتم التوجيه بعد ذلك، بس مجرد أنه أوقف يبقى ده خلاص خرج من ملكي، لا يجوز أن يعود في ذلك. قال داري صدق لله ولم يبين الفقراء وغيرهم، هو جائز، ويعطي الأقربين أو حيث أراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نقول إنسان يخرج كده مثلا صدقة، صدقة أخرج 100 جنيه صدقة كده، لكن ترى إمتى بتبقى؟ فأخرج صدقة نوى بها الصدقة، فعلى ذلك لما يتم القبض يتم العقده، لكن لما أوقف هذه الأرض خرجت من ملكي تماما، خرجت من ملكي، مجرد أنه أوقف هذه الأرض لله، صدق لله سبحانه وتعالى. فلذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لم يقل لأبي طلحة يعني من ستسلم له هذه الصدقة أو أنها لا تكون صدقة إلا بالتسليم، لكن أجاز له هذا الأمر، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرى أن تجعلها في الأقربين. وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن، والأول أصح، يبين حتى لا قالوا مجرد كده أطلق هذا الأمر يعني من غير ما يعين ولا لا بد من التعيين. فقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن. قال والأول أصح. يبقى مجرد أن هو هذه صدقة لله بدأ بعد كده ينظر يا ترى يوجهها فين. هيوجهها في الأقارب أو يوجهها في الأصدقاء أو يوجهها للفقراء هيوجهها للأيتام. يبقى ده نقول بند الثاني والمرحلة الثانية. المرحلة الأولى مجرد أن هو قال أن ده وقف الله سبحانه وتعالى وصدقة خرجت من ملكي عند ذلك. طب توجه لمن؟ يعين بعد كده أو يحدد. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرى أن تجعلها في أقربين. ممكن كان يقول له أرى أن تجعلها في المساكين في الفقراء، أرى أن تجعلها في سبيل الله، أو أرى أن تجعلها في اليتامى والأرامل، ولكن قال في الأقربين. عين له. والتعيين ده تم بعد يعني قول أبو طلحة رضي الله عنه أن هذا أفضل مال أحب أموالي إلي بيرحاء، وبالتالي أراد تصدق بها فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم قال زوج على في أقاربي. قال أيضا باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك. يبقى ممكن أسان يتصدق عن غيري يتصدق عن غيري. لذلك قال إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أنفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها. قال إن حائطي المخراف صدقة عليها. قال إن تصدق بأرضي أو بستاني عن أمي أو عن غيرها، إن جاز عن الأم يبقى جاز عن الأب، جاز عن غيره يبقى تصدق عن غيره يبقى جاز، يبقى هذه فعلة جائزة. ولذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه قال توفيت أمه وهو غائب عنها لم يشهدها، فقال رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أنفعه شيء إن تصدقت به عنها؟ فقال لها نعم. قال له نعم. قال له نعم. فقال يشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها. المخراف اللي هو المكان مثمر، يعني اختار أفضل البساتين، يعني اختار أفضل البساتين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مش لما يكون الإنسان في غنى عن هذا الشيء فالآن هو يتصدق، لا تصدق وأنت لك يعني حاجة في هذا الأمر، وأنت لك يعني نقول رغبة في هذا الأمر، فاختار أفضل ما يتصدق به من مالي. فلذلك قال في مشهدك أن حياة المخراف صدق عليها، اللي هو مثمر، مكان مثمر. لذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم عائذ المريض في مخرفة الجنة حتى يعود، لكنه ماشي كده في بستان، بستان مخرفة الجنة بس بستان من الجنة، حتى يعود إلى بيتي أو إلى داري أو إلى مكاني. يبقى عائذ المريض اللي هي في أن تعود المريض، يبقى قال في مخرفة الجنة حتى يرجع وحتى يعود. المخرفة يبقى المكان البستان المثمر مملوء بأنواع الثمار. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له نعم، أي أنه يتصدق عن أمه. يبقى المسألة مش خاصة بالأم، ولكن هو تصدق عن غيره، سواء كانت أم أب أخ أخت عم خال صديق، يبقى على ذلك تصدق عنه، يبقى على ذلك بدي صدق أيضا مقبولة. وإن لم يبين لمن ذلك، طبعا توجه لمين؟ لم يبين، لكن هو بيتكلم أنه تصدق عن أمي، طبعا توجه لمين؟ فعلى ذلك يبقى دي صدقة، وبالتالي يبقى دي يعني هذه وصية أو هذه صدقة خرجت من ملكه، ثم يحدد بعد ذلك ويبين لمن تكون هذه الصدقة. يبقى ليس بالحتم واللزوم عشان تحتسب صدقة لازم نعين لمين، لا هو صدقة بمجرد القول أو يعني هذه تبقى وقف بمجرد القول، ثم يأتي بعد ذلك التوجيه. ثم ذكر باب إذا تصدق أو أوقف بعد مالي أو بعد رقيق أو دوابه فهو جائز. إذا تصدق أوقف بعض مالي أو بعض رقيقي أو دوابه فهو جائز. قال في رواية عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك سهم الذي بخيبر. قصة طبعا كعب بن مالك رضي الله عنه معروفة لما هو كان من الثلاثة الذين تخلفوا في الخروج في غزوة تبوك وبعد كده نزلت آيات التوبة تاب الله عز وجل عليهم. فكعب بن مالك رضي الله عنه قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي, قلنا لأنه ده ماله اللي هو شغله في مسألة الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك, انشغل ببستانه وظن كده في نفسه أنه سيدرك القوم, ولكن فات اليوم الأول والثاني والثالث حتى بعدت هذه المسافة, فعلى ذلك انقطع الأمل أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. فلذلك كان ممن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك, وصدق لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتذر كاعتذار المنافقين, ولكن هو قال يعني صدق في قوله وفي بيانه, وكانت المقاطعة حتى نزلت آية التوبة. فكعب بن مالك رضي الله عنه قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي اللي هو انشغل به صدقة إلى الله إلى رسوله, عايز أنقذ كل المال يخرجه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. يبقى أراد أن ينخلع من جميع المال, قال له لا, إن هو يمسك بعض المال. طب فين البعض ده, فين التعيين؟ قال لو أمسك بعض المال ده معناه يعني جواز وقف المشاع, يعني جواز وقف المشاع, لم يعين بعده, ولكن قال كأنه قال يعني جزء من هذا البستان لله. طب فين الجزء؟ معينوش وخصصوش. يبقى جاز أن يقف المشاع ثم يكون بعد كده التعيين والتحديد. يبقى أوقف المشاع, يبقى لو أوقف جزءا مشاعا يبقى على ذلك جاز لأنه لم يعين, قال نص أرض دي لله سبحانه وتعالى يبقى وقف لله. طب نص الأرض دي فين؟ يبقى نقول ده على المشاع, يبقى النص ده لسه بعد كده هيبدأ يخصص ويبدأ يحدد ويعين. لكن لو أطلق وكان على المشاع يبقى أيضا هذا وقف المشاع جائز, بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أمسك عليك بعض مالك وحددوش معنوش أهو فهو خير لك. يبقى صدقش بكل المال, صدق بجانب منه. يبقى وقف المشاع يبقى ده أيضا جائز بناء على هذه الرواية. ثم ذكر باب التالي, باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه. يتصدق إلى وكيله ورد الوكيل إليه. في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جاء أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء. قال وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها ويشرب مائها فهي إلى الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أرجو بره وزخره. فضحى أي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ أبا طلحة ذلك مال رابح قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في الأقربين. فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه. قال وكان منهم أبي وحسان. قال وباع حسان حصته منهم من معاوية فقيل له تبيع صدقة أبي طلحة؟ قال ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم؟ قال وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حذيلة الذي بناه معاوية. طبعا الشاهد كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه. يبقى الشاهد من هذا الكلام أن أبا طلحة رضي الله عنه قال فهي إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وضع حيث أراك الله. يبقى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قال ضع حيث أراك الله لا حق تصرف فيها. يبقى أبو طلحة رضي الله عنه سلم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو قال استلم مني ذلك الأمر وضعه حيث أراك الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قبلناه منك ورددناه عليك. فجعلها في الأقربين، يبقى هو وكيله في التصرف، وبعد كده رد الوكيل إلى الموكل هذا الأمر حتى جعله هو الذي يتصرف فيها. يبقى ضع حيث أراك الله، يبقى ده أدي وكيل أبي طلحة رضي الله عنه في التصرف، ولكن رد عليه الأمر وقال له قبلناه منك، خلاص الوكالة مقبولة ورددناها عليك، فاجعلها في الأقربين. فتصدق بها أبو طلحة على ذوي رحمه. قال وكان منه أبي وحسان كما مرت علينا الروايات. وباع حسان حصته منه من معاوية، فقيل له تبيع صدقة أبي طلحة؟ طب دي صدقة بيعها ازاي؟ قال ألا يبيع صاع من تمر بصاع من دراهم؟ مش احنا البيع ده يعني عندنا تمر بنبيعه وناخد دراهم مثلا، فهي نفس القضية، يعني نفس القضية، هو باع شيء يملكه وعلى ذلك أخذ المقابل أو العوض، يحتاج إلى ذلك العوض، فهو يحتاج إلى مال، يبقى فلان تصدق على فلان بشيء ما، المتصدق عليه ده يبقى خلاص دخلت في ملكي، جاز لو أن تصرف فيها كيفما شاء ببيع أو بهبة أو بغير ذلك، ولا يلام على هذا، ما يقولوش ده أنا أعطيتك الصدقة دي ويعني عشان كذا وكذا، هو أعطيته الصدقة لله، هو قبل ذلك الأمر فدخلت في ملكي وفي حوزتي، لا أن ينتفع بها بأي وجه ويراه، يعني ويرى كده إن لو تحولت إلى مال هيكون أنفع له، أنفع يحتاج إلى كذا وعليه ديون عايز يسددها أو غير ذلك من أمور، فأنت ملكت هذا الأمر يبقى أخرجته، وده كان لله سبحانه وتعالى، هو ملك هذا الأمر يبقى له حق التصرف في هذا الأمر. فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه، قال وكان منه أبي وحسان، وباع حسان حصته منه من معاوية، فقيل تبيع صدقة أبي طلحة؟ قال ألا يبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم. وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حذيلة الذي بناه معاوية. احنا أيضا يعني الشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم يعني لا نزلت، يعني نقول ما فيش وقت لأن هو يبعد التطبيق، يعني نزلت الآية التطبيق الفوري، يعني الصحابة كده مؤهلة، مؤهلة للاستقبال ثم التفعيل والتطبيق. فممكن الإنسان كده يتراجع لو كان هناك حديث يدير مع نفسه، ممكن يتراجع، خاصة كما قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها. ممكن يعني الواحد يتأول كده، يعني طب بلاش الأرض دي، لأن دي الأرض أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها وبيشرب من مائها ويأكل من ثمارها ويستظل بظلها، فنقول على ذلك لا أبيع أو لا أتصدق بهذه الأرض بناء على إيه يعني هذه الصورة. لا، هو يعني الآية نزلت خلاص، كيف أفعل الآية في واقع حياتي وعلى الفور كده، على الفور، يعني كان الإنسان ما بديش لنفسي فرصة كده عشان يبقى أخذ عطاء مع نفسي، ويأخذ عطاء يبقى هيتردد، وبالتالي هنكون أقرب للامتناع. حال الإنسان ممسك دايما، يعني إنسان عنده يعني الشح وعنده إيه يعني ممسك، فعلى ذلك لا، فعل الخير يبقى فعل الخير مؤهل كده. نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، أحب المال إليه، بحث أحب المال بيرحاء خلاص يتصدق بها. طب ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها يستظل بظلها يأكل من ثمارها يشرب من مائها، فعلى ذلك لا، ده يعني صفقة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فده صدق دايما الإيمان، يعني صدق الإيمان بنراه في هذه الاستجابة الفورية والامتثال لكلام الرب سبحانه وتعالى وتوجيهات وإرشادات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال باب من صدق إلى وكيل ثم رد الوكيل إليه. ثم الباب التالي باب قول الله عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. ونرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.